سبحت عليك يا دي ابو بصة جابت رجلك من كم بصة عامر السيم وقتنا في غشيم في الحب عايز لك كم حس في الحب عايز لك كم حصة تسهر وياها في النادي وتنجي مكان يكون هادي تسهر وياها في النادي وتنجي مكان يكون هادي رجليك تدوس تصرف بفلوس ملحقتش منها ولا مصة ملحقتش منها ولا مصة عامر السيم وطلعت غشيم في الحب عايز لك كم حصة في الحب عايز لك كم حصة تاخد المصروف تروح السيمة وانت فاكرها حاجة عظيمة الأم معاك دايما سندك والأبو ولا يوم نصح ووصى والأبو ولا يوم نصح ووصى سبكتها عليك يا دي أبو قصة يا بيت رجلك من كم بصة عامل رسم وطلعت غشيم في الحب عايز لك كم حصة في الحب عايز لك كم حصة قبل ما قدر الحاس يفوتك بص الحالك بص الجودك قبل ما قدر الحاس يفوتك بص الحالك بص الجودك علشان ترتاح وتعيش بفرح تسأل ناس مختصة في الحب عايز لك كم حصة حكيتها عليك يا دي ابو قصة يا بيت رجلك